عيوني بظروف اضطرابي بظروف اضطرابي ولا قبل منك ولا بعد منك ولا قبل منك ولا بعد منك حديث شجي بقلبي يمر حديث شجي Baby.